موضوع الدرس دعاء الانسان بالشر على نفسه واهله في سورة الاسراء تفصيل الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وأهله إذا زجر دعاءه أي كدعائه. بالخير وكان الإنسان الجنس عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته. وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على قدرتنا، فمحونا آية الليل تمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه والإضافة للبيان، وجعلنا آية النهار مبصرة أي مبصرا فيها بالذوق لتبتغوا فيه فضلا من ربكم بالكسر ولتعلموا بها عدد السنين والحساب للأوقات وكل شيء يحتاج إليه، فصلناه تفصيلا بيناه تبيينا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ثم جاء البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بس فإلا الأصل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وجاء بعد: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وبذلك ربط ما بين الآيتين أو ربط ما بين مضمون الآية التي قبلها وما بين هذه الآية. ماذا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: علاقة هذه الآيات بالآيات التي قبلها قالوا واضح. کہ مثلا وقع سوال کہ لما ان القرآن يهدي للتي هي اقوم وكثير من الناس لا يؤمنون بالقرآن لماذا؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم أنه يهدي إلى صراط مستقيم، إلى الدين القيم، إلى الطريق الأقوم الأسهل الأعدل الأصوب. ولكن الناس لا يؤمن بماذا؟ قال الناس حالهم كذا، يدعو الإنسان بالشر دعاءه للخير، يعني إنسان فبذلك لما حالته هكذا أيضا أنهم لا يؤمن بالقرآن. ليس معنى أن القرآن نعوذ بالله فيها نقص، لا، القرآن كامل مكمل مانع جامع تام في الهداية. لما؟ لأنه كلام الخالق. والذي لا يهتدي به فهذا أنه عجول، وهذا أنه لا يهتدي ولا يتفكر في كتاب الله ولا في كلام الله تعالى. وإلا أن القرآن أنه لا شك في ذلك، جعل الله تعالى هاديا، وجعل الله تعالى هدى، وجعل الله تعالى نورا، ووصفه مبينا، فلا شك في ذلك. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى، يعني تكون علاقة هذه الآيات مع الآيات التي قبلها. قال ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. فبذلك لما حالة الإنسان هذا كما يدعو بالخير يدعو بالشر على نفسه وعلى آله، بذلك ليس إيمان هذا دليل على هداية القرآن، لا، القرآن هدى، القرآن حق، القرآن يدل على الطريق الأصوب والأعدل والأنفع. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعضهم المراد في هذه الآية إنسان مؤين، يعني نذر بن الحارث الذي دعا من الله تعالى كما ذكر العلماء رحمهم الله، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأتنا بعذاب أليم. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول. القول الثاني من العلماء قالوا لا، المراد من الإنسان هنا الكافر، قالوا أيضا جاء لفظ الإنسان والمراد من الكافر أيضا في كثير من آيات الله تبارك وتعالى، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. فبذلك الإنسان وإطلاقه على الكافر فقط. فبذلك قالوا هاهنا المراد إطلاقه على الكفار، يعني إنسان الكافر، كأنه يدعون ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وغير ذلك من الآيات، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا القول أيضا. وقال بعض الأصلاف رحمه الله تعالى قالوا لا، الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصدر. قالوا لا شك في ذلك، مثلا نذر بن الحارث قال كذا، وبعض الكفرة قالوا كذا، وبعض الكفرة قالوا كذا، وطلبوا من الله العذاب نعوذ بالله استهزاء وإنادا وإنكارا بالله وإنكارا بالرسل عليهم الصلوات والتسليم. ولكن في هذه الآيات قال الإنسان على العموم، جنس الإنسان، المراد منها جنس الإنسان. لما قالوا؟ لأن قبل ذلك أيضا مثلا جاء الخطاب على العموم، إن هذا القرآن يهدي، يعني يهدي الناس للتي هي أقوم، للتي أي للطريقة التي، أو للملة التي، أو للشريعة التي هي أقوم. وأيضا جاء بعده على الإطلاق ويبشر الذين يؤمن، وأيضا جاء بعده على الإطلاق وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وبذلك قالوا لما قبل ذلك في الآيات خطاب عمومي، أن المخاطب عموم الناس، وبهذا اللفظ لما نجعله خاصا، بل هذا على عمومه، المراد من جنس الإنسان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا قالوا جنس الانسان وهذا قاعده عند علماء القواعد كي الف لام استعماله في اربعه مواضع اما الالف لام استعماله للجنس واما الف لام استعماله للاستغراق واما الف لام استعماله للاحد الذهني واما الف لام فاستعماله للاحد الخارجي وهذا استعمالاته اربعه مواضع قالوا ها هنا المراد من الف لام الف لام جنس يعني ويدعو الانسان الى اخره قالوا جنس الجنس بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان اجودا حتى نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سلم اسيرا الى سوده رضي الله تعالى عنها وان الاسير يئن انينا فقالت لماذا تئن فقال من شده القد لانها مشدود فارخت قدها فنامت فهرب الاسير فلما سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاسير واحواله فقال يا رسول الله أني سمعت أنينه ورحمت عليه وأرخيت قده وشده فأنه هرب فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع الله يديك فجاء في بادر واللهم اقطع يديك فخافت سودة لأنها دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فما لبث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت الله تبارك وتعالى إذا دعوت على أحد الذي لا يستحق فاجعل في حقه رحمة إني إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون هكذا كما جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما محمد بشر يغضب كما تغضبون وبذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألت الله تبارك وتعالى أي مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فجعل له كفارة برحمة الله تبارك وتعالى وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله کہ مطلق انسان يعني انسان في حالة الحزن وفي حالة القلق وفي حالة شدة الأعوال أحيانا يدعو على نفسه وأحيانا يدعو على أهله وأولاده اللهم أهلكم اللهم اقتلهم اللهم كذا وبذلك ولكن إن الله تبارك وتعالى يستجاب لهم بالخير ولا يستجاب لهم بالشر رحمة من الله تبارك وتعالى ومنة وإحسانا من الله كما جاء ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم كما جاء في آية أخرى تأييدا لهذه الآية وهذا أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى وإلا كثير من الإنسان أتى في البيوت هذا عام نعوذ بالله إنسان إذا غضب على أهله وإلى أولاده فيدعو لهم بالهلاك اللهم اهلك والله اقتل والله افعل معه كذا وكذا واحيانا تكون الساعة مستجابة من الله تبارك وتعالى انسان يدعو ويستجاب ولكن هذا رحمة من الله تبارك وتعالى ان الله اعلم باهوال عباده باهوال خلقه كانهم ضعفاء وانهم من شدة الحزن او من شدة الغم او من شدة الفرح احيانا يقولون ماذا يقولون ولكن يستجاب لهم بالخير ولا يستجاب لهم بالشر وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول أيضا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف قالوا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير قالوا ليس معنى مقصود يعني خاص وقالوا لي معنى أن الإنسان أنه جاهل بعواقب الأمور لا يعلم علمه محدود علمه ناقص مهما يكون عالم لكن ناقص فبذلك قالوا أنه يدعو وهو يظن خير أو بالظاهر مثلا هو يظن الشر ولكن إن الله تبارك وتعالى أعلم لا تحسبوا الشر لكم بل هو خير لكم حتى فانظر قصة إفقاء عائشة رضي الله تعالى عنها باعتبار ظاهر هو الشر. ان عائشه رضي الله تعالى عنها صديقه بنت الصديق زوجة النبي المصطفى المبرأة من السماء رضي الله تعالى عنها. فبذلك قصة شديدة، ولكن إن الله تعالى جعل في حقها رحمة، حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة في كتاب الله يطلى إلى يوم القيامة. أما قصة ما أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فانظر في أوله غضب أصحاب رسول الله حتى غضب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجعل ضرب في خاصرة عائشة رضي الله تعالى عنها. حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا مع ما وليسوا ولا ماء، ولكنها صبرت. أنزل الله تبارك وتعالى الآية الذي فيها رخصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وبذلك أعيانا يعني شيء بإعتبار ظاهر شر، ولكن في باطنه في عواقبه وفي عواقب خير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. أعيانا شيء بإعتبار ظاهر خير، ولكن في باطنه شر لا يعلمه إلا الله. فبذلك قال بعض العلماء: فيدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني هو يظن هذا خير ويلح في الدعاء ويلح في الدعاء ويلح في الدعاء، ولكن لا يعلم الذي يطلب هو في الحقيقة ليس خير. لما؟ لأنه لا يعلم بأواقب الأمور، لأنه يعلم بظواهر الأمور. أما أواقب الأمور بواطن الأمور ما خفي منها لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما جاء لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبذلك قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. ويدعو الإنسان، ها هنا واو محذوف أصلها يدعو، بعض العين واو ما سقطت. لما؟ أصلها إسقاطها لفظا لاجتماع الساكنين، فبذلك لما حذفها لفظا حذفت أيضا خطا، وإلا في الحقيقة كان حذفها لفظا يعني في اللفظ لا يقرأ ويدعو، ولكن لما حذفت لفظا حذفت خطا، كما جاء سندعو الزبانية وكما جاء سوف يؤتي الله المؤمنين وكما جاء يوم ينادي المناد وكما جاء فما تغني النذر. فبذلك قال العلماء أيضا هذا، قالوا الدليل كيف إن الله تعالى حفظ القرآن، قالوا الدليل على حفظ كلام الله تبارك وتعالى محفوظا من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص. لما؟ قالوا لأن إظهار إثبات الواو والياء في مواضع كتاب الله في القرآن كثير كثير، إلا هذه المواضع المحدودة لا يثبت الواو، أما في المواقع الكثيرة في كتاب الله إثبات الواو في موقعه إثبات الياء في موقعه، إلا هذه المواقع المحدودة. مثلا هذه الآية: فيدعو الإنسان الواو لا يثبت، سندعو الزبانية لا يثبت، سوف يؤتي الله المؤمنين لا يثبت، يوم ينادي الأسوى ينادي، فبذلك الياء هنا لا يثبت، فما تغني النذر أصلا ما تغني، فبذلك الياء لا يثبت. فبذلك لما في هذه المواقع لما إثبات الواو والياء جاء إثبات، لما إسقاط الواو والياء جاء إسقاط، فبذلك ثبت. لما ما ثبت هذا التغيير كيف يثبت فيها تغيير وتحريف؟ فبذلك قالوا هذا دليل كلا أن كلام الله تبارك وتعالى محفوظا من التغيير والتبديل والتحريف والنقص والزيادة، كما وعده الله بحفظه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبذلك لما؟ لأن الواو هذا فقط يعني كتابة، ولكن لما حذف لا يكتب لا يقرأ. فبذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الصحابة كلهم صدوق وعدول، كيف أنهم حفظوا كتاب الله وكيف أنهم عملوا بالإحتياط وبالعدل وبالصواب حتى لا يكون فيها شيء زائد ولا ناقص إلا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه. أما من معتقدات الفرق ضالة فلا يبالي بهم، كما أن الروافض لا يعتقدون بحفظ الكتاب، أن الروافض بأنواعهم وأقسامهم أنهم يقولون نعوذ بالله أن هذا الكتاب محرف مبدل، يقولون أن هذا القرآن قالوا زيد فيها ونقص منها، وحتى نعوذ بالله ألفوا فيها كتب تاليفات الذي أسجأوا بها تقريبا بألفي رواية، نعوذ بالله روايات مكذوبة موضوعة، ونسب إلى أئمة المعصومين عندهم، كما الكتاب عندهم معروف فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فقالوا فيها كأن هذا القرآن محرف مبدل مغير زيد فيها ونقص منها، حتى نعوذ بالله قالوا ما قالوا كيف نعتمد، قالوا ولا جمع الناس الذين كانوا مدمنين الخمر وأنهم كانوا مسكرين وهم الذين جمعوا القرآن كيف نعتمد عليهم، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين. فانظر احتياط الصحابة في كتاب الله، هكذا في كتابة بسم الله، فكما جاء في سورة البراءة هذا احتياط من الصحابة رضوان الله عليهم، لما لأن وقع الخلاف، قال سورة الأنفال والبراءة سورة واحدة أو سورة ثانية، فبذلك لما جاء الخلاف هذا احتياط منهم، كتبوا سورة البراءة بعد الأنفال وما كتبوا الفاصل هذا بسم الله الرحمن الرحيم، لما لو كانت سورة واحدة كان بعدها مكتوب، لو كانت سورة ثانية فكتب لحال، فبذلك من كان احتياطهم إلى هذا الحد إلى هذا الحد واحتياطهم في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك هذا اعتراض لغو من السبب من حقدهم مع الإسلام والمسلمين. بس قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هاؤنا جاء باءان، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ما متعلقتان بماذا بيدعو، متعلقتان لأن الباءين هاؤنا جاء بالشر وجاء بالخير متعلقتان بيده، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، دعاءه مصدر مضاف إلى فاعله، يعني أصله كدعائه كدعائه بالخير، كما إنسان في دعاء الخير يلح ويتضرع ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، هكذا كان يدعو له إما في حالة ضجره في حالة حزنه في حالة شدة همه وغمه، أنه يدعو أحيانا على نفسه وأحيانا على أهله وأحيانا على ماله، ولكن رحمة من الله تعالى من كان في حقه خير فيستجاب ومن كان في حقه شر فأنه لا يستجاب برحمة الله تعالى. قال وكان الإنسان عجولا، حتى قال بعض المراد من آدم عليه السلام، ذهب بعض الأصناف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول أيضا، وكان الإنسان عجولا قالوا آدم عليه السلام، لما كنا قالوا فيها روايات لما خلق الله تعالى آدم قالوا نفخ الروح حتى بلغ الروح إلى رجليه، يعني لم ينفخ في رجليه، فقال أجل يا ربي، فقالوا خلق الإنسان عجولا. وذكر بعض العلماء روايات لما نفخ الروح وأنه رعى إلى ثمار الجنة وبلغ الروح ما شاء الله إلى بطنه اشتهى، فلم يبلغ الروح إلى رجليه فعرف فسب فنادى آدم يقوم، لكن لا يستطيع أن يقوم، فالله تعالى خلق الإنسان عجولا. فبذلك ذهب بعض الأصناف رحمه الله تعالى المراد منها آدم عليه السلام، وقال بعض العلماء لا، الآية على عمومه، المراد منها جنس الإنسان، جنس الإنسان كأنه عجول، أنه يدعو وأنه لا ينظر في عاقبة الأمر، لا ينظر في عاقبة الأمر، فبذلك أنه يفعل شيئا ولكن لا ينظر الى عاقبته، فبذلك المراد منها على الأمم. ولو مثلا آدم أيضا أبو البشر، آدم أيضا بشر من البشر، وأيضا أنه أبو البشر، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، لما إن الله أراد أن يخلق آدم عليه السلام وأنه ترك جسده، وحتى قالوا أن إبليس يطيف به وينظر إليه ويتعجب ماذا الله أعلم، قال حتى أنه إذا رآك أجوف، يعني ليس في باطن شيء، فقال ها الله أعلم ماذا هو، ولكن أنه لا يتمالك، لا يتمالك ولا نفسه. فبذلك قالوا ما المراد منها مطلق الإنسان، ليس تعيينا لإنسان من إنسان آخر. لما؟ لأن الإبرة بأموم اللفظ، كما اللفظ الأول عام هكذا أيضا عام. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان أجولا، وكان الإنسان أجولا، يعني يسارع إلى كل ما يخطر بباله، يسارع ولا ينظر إلى عاقبته، إلى عاقبة أمره، إلى عاقبة دعائه ماذا. وبذلك قال تبارك وتعالى وكان الإنسان أجولا. قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إلى آخر الآيات. قال العلماء رحمه الله تعالى أولا علاقة هذه الآيات بالآيات التي قبلها، قبل ذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم جاء بشارة للمؤمنين والإنذار للكافرين، ثم جاء أحوال إنسان عمومي، فيدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ولكن هنا جاء وجعلنا الليل والنهار آيتين. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، أولا إن الله تعالى ذكر النعمة نعمة عظيمة، يعني القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، النعمة ما يتعلق بنعمة الدين، بنعمة الآخرة الذي ينتفي بها ويكون فائزا في الآخرة. ثم ذكر نعم ما يتعلق بنعمة الدنيا، فما إنسان محتاج إلى هذا ومحتاج إلى هذا. فبذلك إن الله تعالى ذكر أولا ما يتعلق بنعمته الدينية، ما يتعلق بنعمته الأخروية، ما يتعلق بهداية الإنسان، ما يتعلق بفوز الإنسان، والآن ذكر النعم التي يحتاج إليه في حاله في الدنيا. وبذلك قالوا هذه ذكر النعم وهذه ذكر النعم. وبذلك قالوا لا تفاوت بين الآيتين ولا تعارض بين الآيتين، الآية بعضها مربوطة ببعض، لمن أنه كلام الله وأنه في أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب. وبذلك قال وجعلنا الليل والنهار آيتين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مقصود بيان الأدلة على قدرة الله، على صنع الله، على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وبذلك قال وجعلنا الليل والنهار آيتين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قول آخر، قالوا مثلا كما جاء قبل ذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طيب بس، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني فيهم مؤمنين وفيهم كافرين، الذين آمنوا لهم البشارة، الذين كفروا لهم إنذار. طيب ثم حالة الإنسان ماذا؟ يدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، أيان يدعو بالخير أيان يدعو بالشر، يدعو بالشر على نفسه. فبذلك يدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. فبذلك يعني حالات الإنسان تختلف، أيانا كذا وأيانا كذا. قالوا هذا أيضا دليل وجعلنا الليل والنهار، كما الزمان تختلف أحيانا الليل وأحيانا النهار، تارة ظلمة وتارة النور، تارة النور وتارة ظلمة، هكذا عنده عند حال الإنسان أيضا أحوال، أحيانا أنه في النور في الإيمان، وبعضهم في الكفر في الظلام، وبعضهم في الشرك، وبعضهم في الطغيان، وغير ذلك قالوا كما هذه يختلف الأحوال ها هنا أيضا يختلف الأحوال. فبذلك جاء بعد وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين. فبذلك كما اختلاف الليل والنهار هكذا اختلاف الإنسان أحيانا يدعو بالخير وأحيانا يدعو بالشر. هكذا اختلاف الإنسان بعضهم يؤمنون بالله وبكتابه وبعضهم ينكرون كتاب الله. وبذلك قالوا لها علاقة بالآيات التي قبلها. وقال بعض العلماء إلى إمام الله تعالى لما لأن قالوا من أول السورة مسألة ماذا إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة الإسراء. سبحان الذي يسرى الإسراء معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إثبات باعتبار هذه المعجزة العظيمة لنبوته ورسالته وبعثته. ثم جاء إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم. القرآن أيضا معجزة معجزة عظيمة ومعجزة الذي تكون باقي إلى يوم القيامة. أما معجزات أخر أو معجزات الأنبياء السابقين في زمانهم ومكانهم مذا زمان مذا مكان خلاص لم يبقى إلا ذكر المعجزات. مثلا معجزات موسى عليه السلام، معجزات عيسى عليه السلام، معجزات داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، غير ذلك من الأنبياء والرسل كانوا في زمان مخصوص، كانوا في أزمنة مخصوصة وفي أمكنة مخصوصة وفي أقوام مخصوصة وفي أحوال مخصوص. فإذا ذهب خلاص ذهب. ولكن القرآن كما نبوته باقية إلى يوم القيامة، رسالته باقية إلى يوم القيامة، لا يكون بعده نبي ولا رسول ولا كتاب ولا شريعة. فبذلك القرآن أيضا إلى يوم القيامة. فبذلك معجزة عظيمة هي إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ها هنا دليل على كمال قدرة الله. قال وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل إلى آخر الآيات. كإنسان إذا نعوذ بالله الصائل المتشكك يتشكك في قدرة الله كيف تكون الإسراء وكيف تكون النزول الوحي من الله تعالى. فقال أولم يتفكر كيف تكون الليل والنهار، كيف تكون تعاقبهما، كيف تكون ضياءهما ونورهما. وبذلك قال وجعلنا الليل والنهار آيتين. طيب هاونا فانظر، قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين بالتثنية. ولكن لما جاء ذكر مريم وجعلنا